نعم. شيخ بارك الله فيكم، ثلاث ملائكة الذين يذكرهم من ذكر الله عليه وسلم، هل هم من حملة العرش؟ جبريل وميكائيل؟ لا، ليس من حملة. إسرافيل ورد أنهم من حملة العرش، وأما جبريل وميكائيل فلم يعد. نعم. استدل بعض العلماء في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق إلى آخر الآية لأنه لف ثلاث نفخات. نعم. لا فهمت كيف وجه الشاهد. هم قالوا إنها نفخة فزع، لأنه ذكر ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، ونفخة الصعق ونفخة البعث. لكن الآية التي في الزمر تدل على أنها نفخة ثانية فقط، وكذلك حديث أبي هريرة. نعم. الأعمال أو الصحائف أو الألعاب النفس. نعم. لو قيل يا شيخ أن اللي يوزن كل هذه المشكلة. نعم. هل هذا يشيخ قول شيء؟ وربما، لكن بس مثل الصحيفة ما في هذا في الأمر، إلا أن المكتوب في الصحيفة هو الذي رجع، وهذا لا ينافي وجه العمل لا شك فيه، لأنه قد يدخل العمل تدخل الصحيفة بثقل العمل. لكن إشكال في مسألة العامل، العامل وكون يقول يوزع العامل وعمله وصحيفة عمله فيه بعد. نعم. هذا كلام لا لا ما هو الظاهر، لا، لأن الموازين تختلف باختلاف الموزون، فجمعها باختلاف الموزون. هناك فرائض ونوافل، وهناك فرائض يعني دعائم في الإسلام وفرائض دون ذلك. نعم. نعم. نعم. لا، فقد رجل يعني صار مستحقا للعذاب، وفي ناس يعذبون، لأن الله قال في القرآن وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال على الكافرين غير يسير، فمفهومنا على غيرهم يسير لا شك في هذا. ومن نوقش لو ناقشك الله سبحانه وتعالى وذكر لك نعمة واحدة من نعمه لهلك، بل لو ناقشك على شكر النعمة قال إن توفيقك للشكر نعمة يحتاج إلى شكر. ها؟ المناقشة معنا من نقش الشوف، يعني تعمق في المراجعة وتعمق أيضا في المساءلة. نعم. وهو نعم أيوش فيه. نعم. الصلاة ما ذكر السنة، الصلاة لم تذكر. فلعل هذا الرجل إما أن يكون لزم إقراره بأنه لا إله إلا الله أن يصلي، وتكون الصحائف السجلات الكبيرة هذه فيها معاصي لكنها ليست كفرا، وإذا لم تذكر الصلاة تحمل هذه النصوص على العموم، وحديث الصلاة نصوصها على الخصوص، ويكون من باب تخصيص العهد. لا، هو حالة خاصة لأن الصلاة ما ذكر الخروج. وكذلك أيضا الله يخرج من النار من لم يعمل خير الطرق، ما قال من لم يصلي، نقول من لم يعمل خيرا إلا الصلاة. استعينت الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده، ثم يقول من الأمر والكرم ما لم يكن يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تسلي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن بالشفاعة من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منه، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقوام من المؤمنين بغير الشفاعة بل بفضله ورحمته. بسم الله الرحمن الرحيم.